الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصه غزوه الاحزاب في سوره الاحزاب، وذكر ما فيها سبحانه وتعالى من العبر والعظات التي ينتفع بها المؤمنون عبر الزمان. ففي كل زمن تحصل للطائفة المؤمنة محنة وزلزلة، وإن اختلفت طبيعتها واختلفت أشكالها، إلا أن كل زمن فيه للطائفة المؤمنة محن مماثلة تحصل فيها من أنواع الخيرات وأنواع المنح من زيادة الإيمان والإسلام، ما يحمد المؤمنون ربهم عز وجل عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ودراسة هذه السورة العظيمة وهذه القصة من خلال القرآن، نطلع على طريقة القرآن ومنهجه في السيرة الشريفة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة من قبله من الأنبياء، وربط الأحداث التاريخية بأحوال القلوب وعقائد أهل الإيمان، وانكشاف الصفات المتفاوتة لكل الطوائف المختلفة. ففي هذه القصة سوف نلحظ كيف ظهرت الصفات العظيمة التي لا نظير لها للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الأسوة الحسنة لعباد الله المؤمنين، وكيف كانت صفات المؤمنين كذلك، وهم الذين اقتبسوا من النور الذي أفاضه الله عز وجل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدرجات متفاوتة، وكانت مواقفهم العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أسوة لبقية المؤمنين عبر الزمان والمكان. كما نلحظ صفات الكافرين وكيف رجعوا بالصفقة الخاسرة، لم ينالوا خيرا ورد الله عز وجل كيدهم. ونلحظ صفة كفرة اليهود، كفرة أهل الكتاب الذين حزبوا الأحزاب وصدوا عن سبيل الله، وسعوا كما يسعون في كل زمان لاجتثاث الإسلام وإيقاف مد دعوته المباركة التي لا يمكن أن تقف بإذن الله، لأنهم إنما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونلحظ مآلهم ونهايتهم، وإن كانوا في لحظة من اللحظات يتصور الناظر إلى الأحداث أنهم أوشكوا أو كادوا بالفعل أن يحققوا غايتهم من القضاء على الإسلام وأهله، وإذا في لحظات معدودة قد تستغرق في غير ذلك من الزمان ومع غير هؤلاء الأشخاص مدة طويلة من الزمن، لكنها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في مواجهة هؤلاء الكفرة المعتدين المتحزبين استغرقت أياما معدودة، تحول الأمر فيها من النقيض إلى النقيض، وإذا بديار بني قريظة تقع في سلطان المسلمين، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ونرى كذلك صفات المنافقين، هذا الفريق الذي في ظاهره هو من المجتمع المسلم وفي باطنه هو العدو فاحذرهم. هم العدو الذين خطرهم أشد على الإسلام وأهله من خطر الكفرة المظهرين كفرهم، تلحظ صفاتهم التي تتكرر في كل زمان ومكان، وإن تغيرت الأسماء والشخصيات ولكنها سنة ماضية. سوف تجد في هذه القصة التي تتكرر كما ذكرنا أدوارا يقف كل فريق يأخذ دوره ويرحل الجميع ويأتي غيرهم ويأخذ غيرهم من الناس أدوارا مماثلة. تجد في كل زمان فرق الكفرة والمنافقين كما تجد أهل الإيمان، وتجد أهل طاعة الله سبحانه وتعالى الذين يصابون بالمحن فيزدادون إيمانا وتسليما. ولذلك انظر أين تجلس أو تقف، في أي دور من الأدوار تكون، أم أنت من المتفرجين الذين لا يريدون المشاركة في العمل والوجود على الساحة. وهذا أيضا وصف ذكر الله عز وجل بعض من في قلوبهم مرض به، أنهم يودون أن لو كانوا كذلك في الأعراب بادون يسألون عن أنبائكم، نعوذ بالله أن نكون كذلك. لكنك سوف تجد في واقع اليوم كل هذه الصفات، وإن تغيرت الأسماء كما ذكرنا والشخصيات، ومن الله على من شاء فجعله يقوم بالدور الذي قام به المؤمنون وخذل أقواما فصاروا في من يؤدي دور الكفار المشركين أو كفار أهل الكتاب أو المنافقين، ولله الحكمة وله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، نسأله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مسكن وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها. الأحابيش يعني من دخل في القبيلة من خارجها ومن تابعها، فخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان غينة بن حصن ابن بدر. وسبحان الله أن كلا هذين الرأسين صار من المسلمين بعد ذلك. يقول والجميع قريب من 10,000، فرق 3 سنوات فقط بين أن كان أبو سفيان وغينة بن حصن على رأس الأحزاب، 3 سنوات فقط صاروا من جند الإسلام ومن أهل الإسلام. سبحان الله مقلب القلوب والأبصار والأحوال. قال والجميع قريب من 10,000، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي المشرق مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه الأسوة الحسنة، فهو يريد أن يشاركهم حتى في يعني أشق الأعمال. وهكذا يكون كل قائد مسلم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون مشاركا بنفسه وجهده مع جنوده وأتباعه. وكان في حفره ذلك آيات ودلائل واضحات، مثل ما قرأنا وذكرنا من الصخرات التي كانت تقف عقبة داود يضربها النبي صلى الله عليه وسلم فتصير كثيبا مهيلا، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم بفتح كنوز كسرى وقيصر. وسبحان الله لم تمر 10 سنوات من هذه البشارة والمسلمون في أضيق الأحوال إلا وقد تحققت هذه البشارات، وملك المسلمون كنوز كسرى وقيصر. قال وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وكما قد ذكرنا أن يهود بني قريظة كانوا في جنوب المدينة، فجاءوا في أعالي أرض المدينة وشرقيها هؤلاء الأحزاب، فكانوا من الجانب الشمالي والشرقي، واليهود كانوا في الجانب الجنوبي الشرقي أيضا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو من 3,000، وقيل 700 المشهور الأول، وهذا أقرب، فإنهم كانوا في أحد 1000، كانوا 1000، رجع منهم 300 مع وعبد الله بن أبي، ولم يزل المسلمون يفدون إلى المدينة خلال سنة 3 وسنة 4 وجزء من سنة 5 شوال سنة 5، يعني قريب من 2 أو دون 2 بيسير، فالظاهر أنهم كانوا 3,000. ويبدو أن من قال 700 بالنظر إلى ما آل إليه حالهم في بعض الأوقات، وإلا فالحديث الصحيح كما سيأتي أنهم وصلوا في ليلة رحيل الأحزاب إلى 300 فقط. قال فأسندوا ظهورهم إلى سلع، جبل سلع، جبل في شمال المدينة، شمال شرق المدينة، ووجوههم إلى نحو العدو، وجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم الفوارس والذين يمشون على أرجلهم. وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، في حصون المدينة. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري من يهود بني النضير، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال الله تبارك وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفسام الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المسلمين إليه، فيقال إنه لم يبرز إليه أحد، يعني من شدة الخوف والزلزلة. فأمر علي رضي الله عنه فخرج إليه، فتجاولا ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، حتى لم يبق لهم خيمة، لم يبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار، ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائرين خاسرين. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال مجاهد: وهي الصبا، هي الريح الصبا التي تهب من جهة الجنوب، ريح هبت من جهة الجنوب تسمى الصبا. قال: ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوس، ريح تسمى الدبوس. وقال ابن جرير روى بسنده عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل، يعني تقصد أنها لا تتحرك ليلا، الله أعلم، لأنها لم تكن أمرت. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. والله قد يفاوت بين البشر، ويفاوت بين الجمادات، ويفاوت بين الأمكنة، ويفاوت سبحانه وتعالى بين ما شاء من خلقه. فكانت الريح التي نطر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصبا. ورواه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وروى ابن جرير عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون رضي الله عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. عبد الله بن عمر كان قد بلغ 15 سنة في هذا التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ابن عمر في غزوة أحد فلم يجزه، وعرض عليه في غزوة الأحزاب فأجازه، فكان ضمن المقاتلين في غزوة الخندق. وذهب إلى الحصون ليأتي بطعام وغطاء من شدة البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكثر أصحابه، ولكن قد انصرف الكثيرون. فأمر ابن عمر أن كل من لقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فليرجعوا إلى الخندق. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، تغطي كل شيء بالتراب. فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه، لا يلتفت، لا يستجيب. لذلك قل العدد جدا، وكانت محنة هائلة شديدة، كما قال الله عز وجل: وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يثبت فيها إلا خلص المؤمنون الذين اجتباهم الله بفتح العالم بعد ذلك. ولم يكن هؤلاء كلهم منافقون الذين لم يستجيبوا، ولكن درجات متفاوية من المخالفة. وليس النفاق يلزم أن يكون النفاق الأكبر، وإنما توجد خصال منكرة قد تقع من البعض. ومجتمع المدينة ككل المجتمعات فيه المؤمنون الكمل وهم قادة هذا المجتمع والمبرزون فيه، وفيهم من فيه بعض خصال النفاق، وفيهم المنافقون الخلص. قال: وكان معي ترس، وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد، قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. من شدة الريح كف ابن عمر وقع إلى الأرض بسبب الريح الشديدة وهو يحمل الترس، الترس، وكان معي ترس. يقول: وقوله وجنودا لم تروها هم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، يعني اجتمعوا إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، انجوا بأنفسكم لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ يغبطوا على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا ابن أخي، شهد له، شهد بذلك. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، نبذل كل جهدنا. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولا حملناه على أعناقنا. إنسان دايما لما يكون الأمر مش واقعي إذا عنده أحلام يقظة، وإلا فالصحابة أفضل من هؤلاء التابعين وأكمل إيمانا وعملا، لكن التابعي يقول: كنا مش هنخليه يمشي على الأرض، مش نشيله. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، جزءا من الليل، ثم التفت فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أدخله الله الجنة. قال: فما قام رجل. لا شك أن الصحابة أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم من كل من بعدهم، ومع ذلك يسمعون البشارة الدنيوية والأخروية، ولكن لشدة الحال لم يقم أحد منهم. البشارة الدنيوية يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، والأخروية يدخله الله الجنة. ويكون في الرواية في الصحيح مسلم قال: ويكون رفيقي في الجنة، حديث عن الصحيح. قال: فما قام رجل يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله: فما قام منا رجل. شدة البرد، شدة الجوع، شدة الخوف. لذلك حذيفة رضي الله عنه لما كان يقال له ذلك قال: قد صحبه أقوام فما آمنوا به، صحبه أقوام ونفقوا، هم خلصوا الصحابة عندما صحبوه، وفي ليلة الخندق ما كانوا يستطيعون أو ما قام أحد منهم شدة الأمر. قال: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. وفيهم من؟ فيهم علي بن أبي طالب من أشجع الشجعان، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، فيهم يعني أفاضل سعد بن أبي وقاص، فيهم الذين فتح الله بهم الدنيا. فسبحان الله، الأمر فعلا شديد، شدة هائلة. ماذا كان يجول في الخواطر في تلك اللحظة. جعلت الصحابة يجلسون رغم هذا الوعد العظيم. ما الذي كان يجول في الخواطر حتى يفضل كل واحد منهم أنه أن يجلس طالما أنه لم يؤمر أمرا صريحا؟ الرسول ما أمرش، قال من يأتي، من رجل سؤال. وتظنون بالله ظنونا، فالظنون دي ظنون متفاوتة شتى، والمؤمنون ظنونهم أيضا متفاوتة، غير بالتأكيد غير ظنون المنافقين، لكن تفاوت الأحوال. هذه اللحظات هي اللحظات التي يتحول فيها التاريخ، ويعني بلا شك يعني يقع فيها تفاوت، كما تتقرر وقائع الدنيا. يعني كان وقائع الدنيا الآن متقررة على تلك اللحظات، لغاية النهاردة كده المسلمين في العالم بفضل الله وحده لا شريك له في يوم الأحزاب وليلة الأحزاب. وأن ثبت هذه الطائفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى غزوا العالم وبذلك. لكن لحظات كثيرة يعني تمر بالإنسان وتتقرر فيها كما ذكرنا منازل الدنيا ومنازل الآخرة. والعبرة ليست أبدا باللحظات المعتادة، بنمط الحياة اليومي الذي يتكرر، الذي يسهل على الناس أن يتكلموا فيه، وهم مستريحون وهم يأكلون ويشربون وينامون. لكن العبرة بلحظات الحرج، العبرة بمثل هذه اللحظات وما يقع فيها من قلوب المؤمنين من الإيمان والإسلام، فعندها تتغير الموازين. وقد كانوا كما وصف الله ازدادوا إيمانا وتسليما، لكن الاختبار كان هائلا شديدا، وهم لم يعني يقدموا على أن يتركوا الأمر أبدا، ولكن تركوا المستحب. طالما ما فيش أمر محدش تحرك، لكن لم يكن ذلك على سبيل المخالفة. قال: فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. في رواية مسلم قال: لا تذعرهم عليهم. وهذا يدل على التزام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحرك، لم يمتنع حذيفة رضي الله عنه رغم شدة الأمر. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيهم، وطلب منه أن لا يحدث شيئا، لا يغير ولا يفعل شيئا مهما أمكنه. وهذا والله من الفقه العظيم، فقه النبوة. وذلك أن المرحلة الآن، مرحلة في تلك اللحظة، كانت أن ينصرفوا عن المسلمين، لا أن ينال منهم شيء يجمع قلوبهم وعزيمتهم على الانتقام من المسلمين. ويا ليت يعني كثيرا من المخلصين للعمل من أجل الإسلام يفهموا هذه القضية جيدا. لأن كثيرا من يعني أهل نحسبهم يعني أهل صدق في العمل من أجل الإسلام، لكن لا يراعون لا تذعرهم عليه، ويذعرون العالم على المسلمين في مرحلة ووقت يعجز المسلمون أن يردوا عن أنفسهم. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قرارا ولا نارا ولا بناء، بناء اللي هو الخيمة. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه. من شدة مفيش نار بتولع فالدنيا ظلمة، خاف أن يرد فيهم إيه جواسيس للمسلمين. فقال: لينظر كل منكم من، لينظر كل امرئ من جليسه، قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. يبدو أنه كان في رعب، ولذلك لم يسأل حذيفة: من أنت؟ حذيفة بادر حتى يشغل الرجل عن أن يسأله، لأنه لو كان تفاوت هذه اللحظة قذف الله في قلب حذيفة هذه الشجاعة العظيمة في تلك اللحظة. لو تأخر قليلا لأمسك الرجل الذي بجواره وقال له: إيه؟ من أنت؟ وربما أدرك حذيفة. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم له الرجعة، سوف يرجع سالما من فضل الله عز وجل. فقال ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف الخيل والإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، أخلفوا الوعد، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. يعني بعد أن قام على الجمل نفسه أم بسرعة قبل أن تفك رجله إيه الرابعة التي حتى يسيرها. قال: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لو شئت لقتلته بسهم. والله كانت إيه غنيمة عظيمة جدا. مقتل مين؟ أبو سفيان زعيم المشركين زعيم الأحزاب. لكن لا والله ما كانت بفائدة. الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المصلحة الرابحة. كان فعلا لو قتل أبو سفيان ماذا كان يظن؟ أرحل المشركون قبل أن ينالوا السقف، وهم كان 3000 بقوا وصلوا المسلمين وصلوا 300 وصلوا 10000. لو أزعروا على المسلمين، لو هجموا على المسلمين كان ماذا يصنع 300 مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحالة النفسية شديدة جدا على المسلمين، فكان مقتل واحد ما يقوم غيره. فالقضية لكن كتب الله لأبي سفيان النجاة أيضا. قال حذيفة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرق لبعض نسائه. انظر إلى الحال الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس كساء في ذلك البرد إلا كساء غليظ لبعض النساء، النساء في الحصون أهون حالا، فليس هناك شيء يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرق بعض نسائه، يلبس بعض الأكسية الغليظة لبعض النساء. قال: مرحل في مرض لبعض النساء. مرحل يعني عليه صورة الرحل، الرحل الذي يرى على ظهر البعير مرسوم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان طول الليل يصلي، ماذا يصنع في الأزمات؟ استعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس سكينة وهدوءا و تضرعا إلى الله ويقينا بوعد الله عز وجل، وكل ذلك وهب وأعطي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالصلاة سبيل نيل العطايا الذي يأخذ به المؤمن أنواع الخيرات. وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وكما ذكرنا تحول التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزون. تحول التاريخ من هذه اللحظات، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. أدخله بين رجليه وجعل جزء من المرط من الكساء الغليظ على حذيفة ليسكت برده، وركع وسجد وهو داخل هذا أو مغطى بذلك المرض. قال: فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ يعني يبكته، عرفك أنك كنت تعمل كده، الكلام سهل. لكن الجد عندما يجد الجد أمر آخر. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، قر البرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. لم أجد بدا إذ دعاني باسمي، لما سماه فلا بد من الطاعة. وهذا هو الفرق بين أرجل وبين قم. قم أمر والأمر للوجوب، أما أرجل من يأتينا هذا استحباب. قال: فقال أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سوف يغزوهم بعد حين، ولكن ليس هذا وقت غزوهم. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. حمام المكان الساخن، وهذا من آيات الله وكرامات أولياء الله، ومعرضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي معرضة خبرية من عدة جهات. أولا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد واشترط له الرجعة، وأنه أخبر أنه قد حدث في القوم حدث، ومعجزة له لأن من كان في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يكفيه ما أهمه ولا يشعره بآلام ما حوله حتى وإن كان يتألم. ولذلك كان كأنما يمشي في حمام لا يشعر بالبرد، مع أن البرد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مغطى ببرد مرحل بكساء غليظ لشدة البرد. وابن عمر كما ذكرنا الريح أوقعت الدرع من يده، وإنما ذهب ليأتي بلحاف من شدة البرد. والله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بما شاء سبحانه وتعالى. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار. النار تطفى بعد شوية، لا توقف لهم، لا أنه كل شوية تطفى، فكانت في ساعتها لحظة بيحاول يولعها ومولع شوية. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه. أراد أن يقوم باغتيال أبي سفيان، ولا شك أنها كما ذكرنا صيد ثمين. قال: ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت. ليس دائما قتل كافر في كل وقت يكون مصلحة للمسلمين أو نصرا، بل ربما كان خطأ وخللا طالما لم يؤمر به الإنسان. ومع أن المسلمين كانوا شرع لهم الجهاد وقتل الكفار، ومع ذلك كان الامتناع من قتل أبي سفيان في تلك اللحظة، وليس له عهد ولا أمان ولا شيء، ومع أنه المعتدي وقائد جيش الكفار، ومع ذلك كان قتله لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذعرهم عليه، لأن قتله يؤدي إلى مفسدة أعظم، لأن المسلمين لا يقدرون على الدفع عن أنفسهم لو اتحدت عزيمة الكفرة، ولو اتفقت كلمتهم وهجموا على المسلمين. فلابد أن ينظر في عواقب ما يقول إليه قتل كافر. ليس كل كافر يقتل يكون هذا من طاعة الرحمن، بل قد يكون أحيانا من عمل الشيطان، كما قال موسى عليه السلام لما قتل الفرعوني، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فكان قتل نفس لم يؤمر بقتلها، لأن قتله أدى إلى ماذا؟ أدى إلى اضطرار موسى إلى أن يفر بدينه ونفسه ويخرج من مصر، وذلك لمدة 10 سنين، وإلا قتل. وموسى عليه الصلاة والسلام كان يعبث عن الدفع. فليس أن ينظر دائما إلى أن أي كافر يقتل بأمر الرحمن أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بل قد يقتل كافر يكون بأمر الشيطان. قال: ولو رميته لأصبته. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. وقررت قررت أصابني ليه؟ البرد جعل يرتعش. بعد أن أدى المهمة رجع. الله كرامة عظيمة ومعجزة ظاهرة. من كان في طاعة الله كان الله له فوق ما يريد، يعني من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألبسني من فضل هنات كانت عليه، من فضل كساء كان عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان يا كثير النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يقوم إيه؟ حذيفة يصلي معه. وحذيفة رضي الله عنه هو الذي معلوم منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن مع أنه بدل طول الليل ذهابا وإيابا، ومسافة مش قصيرة حتى يذهب إليهم ويمر بعيد أو من خلل من الخندق أو من بعيد عنه، مسافة طويلة طول الليل يمشي، ولا شك أنه كان في شدة وحال شديد، ومع ذلك فكان ينبغي أن يظل مصليا لا أن يكون نائما. ماذا نصنع نحن النومانين؟ قال ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد أسلم قال: إن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندركه، ورأيتموه ولم نره. دافع الشوق يعني جعله يقول نشكو إلى الله إن إحنا يعني حاجة مش بإيدنا إن إحنا ما صاحبناش الرسول صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبين شدة حبه لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته، والأمر قد قدر أنه لم يولد في ذلك الزمن. فقال حذيفة رضي الله عنه: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه. يعني فضيلة الإيمان على الغيب حصلت لكم ولم تحصل لنا، وليس بأيدينا أن نحصل هذه الفضيلة. يعني كان يتمنى ويحدث نفسه أن لو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لآمن به أكمل الإيمان على الغيب. التابعي ده كان على يعني على خير في كونه يتمنى لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورآه. وحذيفة رضي الله عنه بين له فضل الإيمان بالغيب. قال: والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لم يرضى بما قسم الله ولا من أخر. نعم يظهر حبه للصحبة والرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلم أن الأمر بقدر الله عز وجل ولا يدري ماذا يصنع. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. وروى بلال بن يحيى العرشي عن حذيفة رضي الله عنه نحو ذلك. وأخرجه الحاكم والبياقي في الدلائل عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريضة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا. لأن الحصون ليس عليها حراسة، وكما ذكرنا قصة قتل صفية لليهود، يعني في محاولات فعلية من اليهود لاقتحام الحصون وليس لها من يدفع عنها. وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا من أصواتها في أصوات في ولا أشد ريحا في أصوات في أصوات ريحها أمثال الصواعق في أمثال أصواتها في أصوات ريحها أمثال الصواعق. يعني ريح صوتها شديد جدا. قال: وهي ظلمة ما يرى أحد إصبعه. ما يرى أحد يعني يطلع يبص على صبعه ما يشوفوش. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. عملية تمحيص، النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويعرفه ويكون كل له منزلته بعد ذلك. يقول ويأذن لهم فيتسللون ونحن 300 أو نحو ذلك، إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي وما علي دنة من العدو ولا من البرد، معلوش لا درع يقي من العدو سلاح ولا من البرد، ليس عنده ملابس، إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي، كساء لامرأتي لا يجاوز الركبة، الغات ركبة والباقي، وليس عنده ملابس أخرى على الإطلاق. قال فأتاني صلى الله عليه وسلم وأنا جاثم على ركبتي، فقال من هذا؟ فقلت حذيفة. قال حذيفة فتقاصرت الأرض، نزل تحت فعايز يستخبى كأني يعني عايز ينزل عشان ما يكلفش بإيه، هو مش قادر يتحرك من البرد. فتقاصرت إلى الأرض أو تقاصرت الأرض، فقلت بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم، فقمت. فقال إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم. قال وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا بردا، أشدهم فزعا وأشدهم بردا. قال فخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال فوالله ما خلق الله تعالى فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي، فما أرد فيه شيئا، لا شعور بالبرد ولا شعور بالفزع، أخرجه الله. الله الذي يخلق أفعال العباد وأحوال العباد، يقول ما خلق الله من ما خلق الله تعالى فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أرد فيه شيئا. قال فلما وليت قال صلى الله عليه وسلم يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، فإذا رجل أدهم أسمر ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته، يقرب إيده من النار كده ويحطها عليه على جنبه عشان يدفي نفسه، يدفي إيده ويحطها على جنبه من البرد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، لكن عرف من القوم أنه إيه أبا سفيان. فانتزعت سهما من كنانتي أبيض أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني. قال فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، يعني الريح بهذه الشدة. الحديث الأخرى فيها أن الريح كانت في المنطقة ككل، ولكن شدة الريح التي تجعل النيران تطفأ والخيام تقلع أشد ما كانت في عسكر المشركين. قال فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم، الريح تضربهم بها. ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسة أو نحو ذلك معتمين يعني عليهم غنائم، فقال: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. والذي يرى أنهم من الملائكة والجنود الذين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة، قد لف نفسه بكساء يصلي، وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القرص، ما أن رجع حتى رجعه البرد، وجعلت أقرقف. إيه يا سنان خبط بعضها. فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. فأخبرته خبر القوم، وأخبرته أني تركتهم يرتحلون، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأخرج أبو داود في سننه أنه كان منه، أخرج أبو داود في سننه منه من هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا أهمه أمر وشغله أمر صلى صلى الله عليه وسلم، من حديث إكرمة بن عمار به. وقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأحزاب، كما ذكرنا طائفة شمال شرق المدينة وطائفة شمالها، فكان هؤلاء من فوقكم ومن أسفل منكم. تقدم عن حذيفة رضي الله عنه أنهم بنو قريظة، أنهم كانوا في جنوب المدينة الشرقية، هذا أصح الأقوال. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنونا. قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك، يعني ظنوا أن الأمر إلى نهاية، ونسأل الله العافية. يمكن أن يقع ذلك لمؤمن، لأنه قد قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه: فريقا ذكر اليهود فقال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فبعض الرسل قد قتلوا. وقد قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا ليس بممتنع، يمكن أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ظن المؤمنون كل ظن. سبحان الله، هذا الكلام محكم جدا وحسن جدا، وذلك أن أحوال القلب متفاوتة. ظن المؤمنون كل ظن، ولكن بقاء هذه الظنون متفاوت، فقد يخطر خاطر سريع سرعان ما يزول، وقد يبقى ويستقر في القلب مدة طويلة حتى يحصل الحزن واليأس والإحباط كما يسمى اليوم، وربما إذا استمر أكثر من ذلك أنبت النفاق والعياذ بالله، لأن اليأس من وعد الله عز وجل ومن رحمة الله هو من الكفر والنفاق. قال: ظن المؤمنون كل ظن ونجب النفاق، ظهر النفاق، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. شوف ظنون المنافقين بقى، والعياذ بالله شكوك، وجازموا بالنقيض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والعياذ بالله. وهذا يدل على كفرهم، مش تجويز قتل النبي مع بقاء الدين، هذا الأمر ان ممكن ان احنا نفنى لكن ما يفناش الحق، ان ممكن احنا نهزم لكن الحق يبقى بعد ذلك. لكن دول قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ظنون متفاوته، ظنون النفاق والعياذ بالله وفساد الاعتقاد ظهر ونجم. قال فقال الحسن في قوله عز وجل وتظنون بالله الظنون ظنون مختلفه، ظن المنافقون ان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه يستأصلون، وايقن المؤمنون ان ما وعد الله ورسوله حق وانه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لان هناك وعد بان الاسلام سيظهر وان الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر وان المسلمين سيفتحون كنوز كسرى وقيصر. فاللحظات التي مر ببعض المسلمين كما ذكرنا لحظات سرعان ما تزول، المنافقون لحظات اللي هي التفكير الظن الذي يعني يلقيه الشيطان في القلوب يذهب بسرعة بفضل الله. روى ابن أبي حاتم عن الزبير بن عبد الله مولى عثمان رضي الله عنه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر. يدي كناية، القلب أصلا يبلغ الحنجرة، الحقيقة القلب لا يخرج من مكانه في حياة البشر ولكن قد يتحرك بشدة وينبض بعنف، والضربات إذا قويت خرج اتسع مكان القلب بحد ما وظهر أثر نبضات القلب في الأوردة والشرايين قرب الحنجرة، ولكن لم تبلغ هي بذاتها الحناجر كما يقع يوم القيامة على ظاهر الآية الكريمة كما قال سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الآية يوم القيامة على ظاهرها كما قال مجاهد وغير واحد خرجت من مكانها فتعلقت بالحناجر من شدة الاضطراب والعياذ بالله، ويوم القيامة أمر يرد مثل ذلك. لكن الصحابة عانوا بذلك أن قلوبهم يعني قد بلغ من يعني القلق والاضطراب، بلغت من القلق والاضطراب والشدة شيئا كثيرا. تأملوا هذه اللحظات جيدا لأنها يعني مرت بخير خلق الله على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحابه هم خير من صحب الأنبياء، ومع ذلك وصل الحال بهم إلى أن قالوا بلغت القلوب الحناجر. وقال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فالأمر شديد جدا، القلب بيضطرب ويدق بشدة حتى كما ذكرنا يصل نبضه إلى عروق الرقبة حول الحنجرة. فقال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ونعم والله الجمع بين ستر العورات وتأمين الروعات كلاهما من أعظم النعم، أن يكون الإنسان آمنا مستور العورة الظاهرة والباطنة. العورة الظاهرة يعني فطرة الله التي فطر البشر عليها أن يحب الستر، والعورة الباطنة يعني النقائص التي يدخل الأعداء من خلالها. ونسأل الله العافية، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وأصبحت هذه الجملة العظيمة من أدعيات الصباح والمساء، نقولها كل صباح ومساء، ما أحوجنا إلى أن نستشعر معناها ونحن نقولها. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها إذا أصبحوا وإذا أمسوا، دعا بها لحذيفة وعلمنا أن ندعو بها، وعلمها للصحابة وعلمنا أن ندعو بها. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح أو هزمهم بالريح. وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين عموما وإن كان أخص الناس به بلا شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا كم الخطر وقدر الخطر الذي كانوا فيه يوم الأحزاب، ولكنه نعمة علينا كذلك لا بد أن نستحضرها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، فوالله إنها لنعمة وصل الإسلام إلينا من خلالها، ولولا أن الله هزم الأحزاب وحده ما ترون وجه العالم كيف كان يكون. الله سبحانه وتعالى من علينا بأن هزم الأحزاب وردهم لم ينالوا خيرا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، والإبهام هنا للتكثير والله أعلى وأعلم، جنود وكانوا كثرة لم يرى مثلها. إذ جاءتكم، حين جاءتكم جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، بطريقة قرآنية يعني عظيمة جدا. تجد القصة تختصر في أول من أولها إلى آخرها في جملة واحدة جدا. تأمل في قصة سورة الأعراف، أول قصة سيدنا موسى إيه؟ قال عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أول قصة وإيه؟ وآخرها. وهنا أول قصة وآخرها، حتى يعني يختصر لك الزمان، مع أنه أصلا زمان وجيب يتكرر في واقع الأحوال لغير الصحابة رضي الله عنهم في سنين. يعني اللي حصل في شهر ده ممكن ياخد معانا احنا عشرات السنين لغايه ما يحصل التحول ده، تحول سريع جدا. وده بالظبط كده التحول الصحابه رضي الله عنهم من كانوا 300 واحد فقط الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انه بعد 3 سنين يفتحوا جزيره العرب، يفتحوا مكه وكل جزيره العرب، وبعد 6 سنوات 7 سنوات يبداوا في فتح كسرى وقيصر. بعد 10 سنين من هذه الواقعه يكونوا قد استقر لهم الحال في مصر والشام وبداية افريقيا والعراق وبلاد ما وراء النهر وكل جزيرة العرب بأسرها، وبدأوا يفتحون في خلال 10 سنين. الأمة النهاردة محتاجة عشان تتغير التغير ده، الله أعلم كم تحتاج، ولكن القلة القليلة دي الثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حالة النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه إلى الله عز وجل وصلاته واجتهاده في العبادة هي من أعظم الأسباب. اللي يرجح الكفة هذه الصفات الطيبة وهذه الصفات الأعمال الصالحة وهذا الإيمان والإسلام، هذا الإيمان والتسليم. إذا ازداد الله عز وجل يبتلي عبادة ليزدادوا إيمانا وتسليما، لأنه بهذا تدخل الكفة. الابتلاء يزيد الإيمان والتسليم، فإذا زاد إيمان وتسليم هو ده الذي يرجح به. ليس يرجح المسلمون بكثرة عدد ولا عدد ولا بحسن تخطيط، وإنما يرجحون بالإيمان والإسلام بما يقوم في قلوبهم. وكان في كفة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله، ولذلك رجحت الكفة سريعا وتحول هذا الصراع بسرعة إلى الناحية الأخرى بفضل الله. لكن يعني كما ذكرنا القرآن يذكر أن البداية ليختزل الزمن لندرك يعني كيف بدأ الأمر ثم وصل إلى الحال الأخرى لكي لا ننسى كيف كانت البداية وإلى ما صارت النهاية، حتى لا نخدع من البدايات وحتى لا نقلق منها وحتى لا نفزع دائما من البدايات. البدايات شديدة دائما، ولكن النهاية أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ورسوله وعباده المؤمنين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الكون مع المؤمنين. هذه قضية حين استشعرها المؤمن يهون الله بها عليه أنواعا من المحن والبلايا، كما ذكرنا في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. شعور المؤمن بأن الكون من حوله يسبح يذهب عنه الغربة، يذهب عنه ألم الغربة. فعلا الغربة تدفع أكثر الناس إلى الضلال، الشعور بالغربة يريد أن يتخلص منه الإنسان فيريد أن يوافق الناس. التقليد مرض مزمن في البشرية، الناس يريدون أن يقلدوا غيرهم، يريدون أن يقلدوا الجماعة ما ولو كان في أبطر الباطل. ما عبدت الآلهة الباطلة إلا بالتقليد، إلا كما قال الله عز وجل: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فالإنسان التقليد عشان اللي بيقلد بيقلد عشان يستريح من الغربة، عشان ما يحسش ان هو لوحده، وان هو عايز يحس انه زي الناس، وكل الناس بيعملوا كده وانا واحد من الناس، اشمعنى انا؟ فهذا الشعور شعور غالبا ما لا يحتمله اكثر الخلق وينهارون امامه. طب ايه علاجه؟ علاجه ان تشعر الكون معك يا عبد الله، حتى ولو لم يعبد الله احد، فالارض تسبح والسماء تسبح، الريح معك، الحجارة معك، الكل من هذه الكائنات يؤيدك ايها المؤمن ويسعى في نصرتك. فارسلنا عليهم ريحا، نعمة من الله عز وجل عظيمة، وتخصيص وتخصيص بفضل من الله عز وجل حين يجعل سبحانه وتعالى الكون ينصر المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، والنصر كان للرسول في المقام الاول. ولماذا قال يعني نصرت بالصبا مع ان النصر كان للمؤمنين؟ لان النصر للرسول صلى الله عليه وسلم كان اتم، اذ لم يرضى احد من الصحابه ان يقوم الا بالامر، فكان النصر للرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الاول. الصحابه معظمهم او كلهم محدش تحرك مع الوعد بان يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه وان يرجع سالما لاجل شده الخوف، فكان فعلا الامر شديد، لما ما تحركوا الا بالامر المباشر، فكان نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم النصر. قال وجنودا لم تروها الملائكه الذين القوا الرعب والخوف والهلع في قلوب الاعداء، وردهم الله عز وجل بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال وكان الله بما تعملون بصيرا. انظر هذا الارتباط العجيب بين عمل المؤمنين وبين نتيجة المعركة. وكان الله بما تعملون بصيرا، فبصر الله عز وجل طبعا، والارتباط بأسماء الله وصفاته. عملكم أيها المؤمنون هو الذي يسر الله بسببه هذه النتيجة، وكان الله بما تعملون بصيرا. أنتم على الحق والإيمان والإسلام، والله يبصر ذلك ويعلمه، فإذا أبصر منكم ما يحب جعل العاقبة لكم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم. قال الإمام البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. فسبحان الله، ماذا نعمل إذن؟ لماذا تصل الأحوال إلى ما نحن فيه؟ الجواب فكان الله بما تعملون بصيرا. نريد أن يتغير الواقع، ونريد أن نختصر الزمن، ونريد أن تنتهي فترة المحن، فلنكثر من العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما ذكرنا الارتباط ظاهر جدا ويعني ملحوظ بوضوح بين إيقاظ فهم المؤمنين وإدراكه وإدراكهم لمعاني صفات الله عز وجل واستحضارها في القلوب، استحضار هذه المعاني ومشاهدة آثارها في الكون. فمن آثار بصر الله عز وجل بعمل المؤمنين وقدوم الأعداء أن يسر إرسال الريح والجنود التي لم يروها، وكان الله بما تنصر. تجد هذا المعنى مولودا، أو هذا الختم للآية مولودا بعينه في قوله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله سبحانه وتعالى بصير بأعمال المؤمنين وأعمال الكافرين، وهذا الذي يجعلك توقن أن الله يبصرك، وأن الله عز وجل لا يغفل عما يقع في الأرض. واجتهد في العمل الصالح، يبصر الله منك ما يحب، فعند ذلك يقدر الله لك ما تحب من النصرة والتأييد. قال: إذ جاءوكم، حين جاءوكم من فوقكم، قلوب العباد بيد الله، ولو أراد الله عز وجل ألا تجتمع كلمة الأحزاب لما اجتمعت، ولو أراد أن يثبط عزيمتهم قبل أن يأتوا لفعل، وهو سبحانه وتعالى الذي أتى بهم يبتلي عباده المؤمنين لمصلحتهم لخيرهم. هو عز وجل قادر أن يفرق كلمتهم وقدر تحزبهم، ولم يزل في كل زمن تتحزب الأحزاب على دعوة الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الأمر دائما يصل إلى اللحظة الأخيرة، آخر لحظة، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. أنت تجد أولا هناك هيبة يلقيها الله عز وجل على أنبيائه فيهابهم الناس، فلا يكادون يفكرون في أذيتهم ويناوشونهم من بعد، ويزداد الصراع مرة بعد مرة مرة بعد، حتى يقول: ليس هناك حل إلا أن نأخذه، إلا أن نحبسه، نقتله، نطرده، نخرجه من الأرض أو نحو ذلك. وهمت كل أمة برسول ليأخذوه. في اللحظة الأخيرة يأتي الفرج. في قوم لوط أتى الفرج في اللحظة الأخيرة، مع إبراهيم عليه السلام أتى في اللحظة الأخيرة، مع فرعون وموسى أتى في اللحظة الأخيرة، مع النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه لحظات. في الغار هموا أن يأخذوه، قبلها هموا أن يقتلوه، بعد ذلك في أحد هموا أن يقتلوه، أوشكوا أن يصلوا إليه، في الأحزاب أوشكوا أن يصلوا إليه، كانت المرة الأخيرة. فالله عز وجل هو الذي يقلب قلوب العباد. قال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وقال قال عز وجل عن المشركين من الأمم السابقة: أولئك الأحزاب. فكما ذكرت تحزب الأمم، اجتماع الأمم على الإسلام وأهله لم يزل في كل زمان، والله عز وجل بيده الأمر كله. جاءوا وحاصروا المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحق، وإذ زاغت الأبصار. زيغ الأبصار حيث أنها لا تستطيع التركيز، لا تستطيع النظر، تنظر أمامها من شدة الرعب والخوف وتلتفت يمينا وشمالا. هل رأى أحد منكم مفزوعا قبل ذلك؟ تأمل في إنسان خارج من فزع هائل، والله تجد فعلا الوصف زائغ البصر، مش عارف يبص يمين ولا شمال، الحال كان شديدا. وبأن ربنا أطلق: وإذ زاغت الأبصار. أبصار مين؟ أبصار طائفة من المؤمنين، كما قال عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر، قلوب المؤمنين، من شدة الخوف والرعب والفزع. الصحابة رضي الله عنهم: حذيفة مين؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، ومن خاصة الصحابة. ويذكر أنه كان في فزع شديد، لم يخجل أن يقول أن في قلبه كان أفزع شيء، وكان خلق الله في قلبه فزعا وقرا. قال: وأنا كما ذكرنا، قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا. فهذا أمر واقع. وإذ زاغت الأبصار، قدر الله أن يصل الحال إلى هذه الشدة الشديدة. وذلك أن هذا الخوف في الله عز وجل، هذه الإخافة في الله، يتاب عليها المؤمنون. نعم والله شعور مؤلم جدا، ويعني لا تكاد الحياة يكون لها طعم مع وجود هذا النوع من الفزع، شدة الفزع إلى هذا الحد. إنسان يريد أن يعني أي شيء آخر بدلا من أن يظل في هذا الفزع، أن يزيغ الأظافر ويبلغ القلب الحنجرة ويدق بهذا العنف والشدة من خلص المؤمنين. من كمل المؤمنين من علماء المؤمنين يصل الأمر إلى هذا الحد، فلا شك أن الأمر بحكمة الله عز وجل كما ذكرنا، يعني حين نصل إلى أن هناك ثواب على ذلك إذا تحملته في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. والله أمر مؤلم لكن له ثوابه العظيم، وهو عز وجل بيده أن يؤمن المؤمنين من بداية الأمر في أوطانهم وبلادهم، وأن يجعل الكون ممهدا لهم. ولكن فهو سبحانه وتعالى الذي جعل الريح تنصرهم سبحانه وتعالى، ولكن هو يقدر ذلك امتحانا لعباده، وليرى منهم ما يحب من تفويض الأمور إليه واحتمال الأذى، ولو كان الناس كلهم في واد وأنت في حال آخر يعني يصيبك ذلك في الله، فأبشر فأنت على الطريق بإذن الله. قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. والخطاب أوله: يا أيها الذين آمنوا، وقال وتظنون، لا علشان نقطة مهمة جدا، حتى لا تيأس إذا وجدت من قلبك فزعا، وإذا وجدت من قلبك ظنا. وهذه الظنون الله يريدها لتقاومها، يأذن عز وجل إذنا كونيا للشياطين وللنفوس الأمارة بالسوء أن تلقي هذه الظنون لتجاهد في الله عز وجل، تجاهد نفسك في ذات الله، وترد هذه الظنون حتى تبعدها وترجع إلى اليقين. فيذهب الله عز وجل عنك هذه الظنون. الرسل يأتيهم من ذلك ما يأتي كالبرق، يزول بسرعة كزوال البرق. قال الله عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فكان كما قال ابن عباس كان مبشرا. قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال ابن مسعود لمسروق: هو الذي تكره. يعني النفس مش قد الموضوع ده أبدا، يقول بقى معقول الرسول هيظن يوصل باليأس، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني يجيله خاطر، وخاطر مش عقيدة بس بيخطر بالبشر خواطر أنه قد كذب، فيقول وأنا غلطان ولا إيه، يعني يمكن أن يأتي ذلك. فالنفس نقول لا، ده الرسول معصوم عمره ما يجيله كده، لا كلام مسروق. فالنسل يقول له: هو الذي تكره، يعني اللي انت مش عايز تقول على تفسير ايه، هو ده، يعني جاله خاطر ده، بس خاطر بيحصل ايه، بيزول بسرعة، بيأتي النور الذي كالشمس يزيله فيذهب بإذن الله. بس ايه فايدته؟ فايدته ان انت ايها المؤمن الضعيف بالنسبة الى ايمان الرسول، لما تجد في نفسك كده خاطر ما تأسه لحنا خربت معانا خلاص وضعنا خلاص، لا ترجع تاني وتلجأ إلى الله عز وجل، ولا تيأس من نفسك، يعني من أن تصل بإذن الله إلى بر الإيمان الكامل. الأمواج متلاطمة، ولحظات بتمر بالقلب الإنساني، وفطرة فيها يوجد أن توجد مثل هذه المشاعر، ولكن ما العمل؟ الجهد، في تجاهد نفسك في ذات الله حتى لا تظن إلا الخير. ولذلك يقول: ظنوا ظنون مختلفة وأحوال مختلفة، وهم المؤمنون في لهم لحظات كده ولحظات تانية، ويرجعوا إلى وعد الله يقول: لا حننتصر بإذن الله تبارك وتعالى، حيزول هذا الكرب. وهذا الذي دفعهم إلى الثبات والإيمان والعمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، حتى لا يبقى يعني أمر إلا نفذوه، ويثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات. فهنا يبقى الإيمان، ويكون هذا الظن الذي أتى والخاطر الذي خطر وجهدته تثاب على مجاهدته، كما قال الصحابة: يا رسول الله إن لنا في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون من أن نتحدث به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكما ذكرنا، ليكون هؤلاء السلف أولا من الأنبياء وممن تبعهم الأسوة الحسنة، أصحاب موسى دول أصحاب نبي، قالوا: إنا لمدركون. أبو بكر الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. النهي عن الحزن في مثل هذا الموطن، إنه وارد أن يحصل. وأبو بكر نفسه كان في قلق، ولذلك ربنا عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير المفرد فقال: فأنزل الله سكينته عليه، سكينته عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك السكينة. أبو بكر استفاد من هذه السكينة، جاله قبس من سكينة الله التي نزلت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو بقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم سكينة ما تقارنش بالسكينة التي في قلب أبي بكر. جبل كده واحد تاني، ومع ان ابو بكر رضي الله عنه ده مين؟ ابو بكر الصديق. فما احنا يعني احنا ما لا احنا ما نجيش ولا حاجه فتح الجبل بالنسبه لابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي يعني يوقن بوعد الله ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. ولكن لحظات الشده دي هي اللي بيها وصل ابو بكر الصديق ان هو يصل الى ان يكون خليفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أنت رفيقه في الغار. اللحظة دي بها ارتفع أبو بكر، اللحظات دي ارتفع بها المؤمنون بإذن الله بالثبات ومقاومة الوساوس ومقاومة الظنون التي تخطر بالقلب ويلقيها الشيطان. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله. لبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض ملابس أزواجه في الصلاة، هل هذا يعني إن كان ارتداء ملابس النساء في بعض الحالات هذا يكون من الثياب المشتركة التي لا تختص بالنساء، وعند الضرورة يجوز لبس الملابس الخاصة بهن؟ لكن الأصل أن الذي يظهر أن المرط كساء غليظ يمكن أن تلبسه المرأة ويمكن أن تلبسه الرجل، فالثياب المشتركة مما يجوز لبسه بين الفريقين. الممنوع منه هو التشبه بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في الملابس الخاصة بكل منهم، هذا أمر مرده إلى العرف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزجرهم عليه، هل هذا ينطبق على ما يحدث في فلسطين من عمليات استشهادية فيرد عليه اليهود بهذه المنازل ومزيد من القتل والتخريب والاعتقال؟ هذا الأمر مرده إلى أهل العلم وأهل الرأي من أهل البلد، هم أدرى بمدى المصلحة والمفسدة والمضرة الحاصلة والمنفعة الحاصلة من وراء هذه العمليات. هذا الأمر لا يقيسه البعيد عنهم، إنما يقيسه أهل المحل أنفسهم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد منهم، و يعني هذا الامر يعني يمكن ان يقرب منه احداث سبتمبر. يعني المثال احداث سبتمبر هي التي اظهرت العالم عليها، واحيانا احداث اغتيالات يعني قد لا تجوز شرعا مثل من ينقض عهود الامان سواء كدخل بلادهم بامان او من دخل بلادنا بامان فيؤدي الى اظهار الكفار علينا اقرب. اما عمليات فلسطين في فلسطين فكما ذكرنا مردها الى اهل العلم من اهل البلد. في قول حذيفة المنقول: نحن نشكو الى الله فضل ايمانكم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم تروه، هل معناه ان ايمان بعض التابعين افضل من ايمان بعض الصحابة؟ من جهة معينة ليس من كل الجهات ولا في القدر، من الإيمان بالغيب أكمل من الإيمان على الشهادة، لكن قد يكون الإيمان على الشهادة أكمل من جهة قدر الإيمان ونوعية الإيمان وأعمال الإيمان القلبية التي حصلت من الصحابة التي لم تحصل لغيرهم فضلا عن فضل الصحبة. ولكن أن مثل قول هذا الأثر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صح يأتي على الناس زمان أيام القبض فيها على دينك القابض على الجمر، العامل فيهن أجر 50. قيل: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، أي في هذا العمل. فغض البصر في زماننا ثوابه أعظم من غض البصر في مثلا زمن الصحابة رضي الله عنهم ومثلا، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون حال إيمان المعاصرين أكمل من حال الصحابة من كل وجه. هناك إيمان أكمل من جهة أخرى، كما أن مثلا إيمان من حفظ القرآن كله وآمن به آية آية أكمل من إيمان من مات من المسلمين المضطهدين في مكة من جهة أنه عرف آيات القرآن آية آية، ولكن لا شك أن إيمان ياسر وسمية وأمثال الذين قتلوا في يعني التعذيب من أجل الإسلام أكمل من جهة الكيفية والقدر. فالمجموع لا شك أن إيمان الصحابة أعظم وأفضل وأكمل، ولكن هل من الممكن أن يكون إيمان بعض التابعين ومن بعدهم أكمل من إيمان بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له يعني صحبة راسخة؟ فنقول أن الصحيح أن السابقين الأولين المهاجرين الأنصار قد نص الله على سبقهم، فسماهم إيه؟ السابقون الأولون، سماهم السابقين الأولين، هؤلاء لا يسبقون. ولكن بعض الأعراب وبعض من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن وصل في الصحبة إلى ما وصل إليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يعني يلزم أن يكون أفضل إيمانا ممن أتى بعد ذلك من بعض التابعين وتابعيهم، بل ربما يسبق بعض هؤلاء التابعين وتابعيهم ومن أتى بعد ذلك بعض هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا من مراتب الإيمان ما بلغ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما كل مسلم صادق يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلماذا نهى حذيفة التابعي عن ذلك؟ خوفا عليه من الاغتراب النفسي ومن الاسترسال مع مجرد الأحلام أو مجرد الخواطر التي يظن ربما أنه لو كان موجودا لفعل أكبر من الصحابة، فهذا بداية مرض يمكن أن يتدخل يدخل منه الشيطان وأن يظن نفسه أفضل ممن سبق. لما تركناه يمشي لحملناه على أعناقنا ونحو ذلك من الغلو الذي ما كان ليقع، وإنما هو مجرد وهم منه، والاسترسال في ذلك الوهم لا يترتب عليه الحال المطلوب وهو حب الصحبة وحب الخير، وإنما يدخل الشيطان من باب الغلو فيه والله أعلم. يقول ادعى رجل دين نصراني في برنامج انه كان يوجد اكثر من 17 مصحف وانه قد احيقت كلها الا واحدة، واستشهد باكتشاف التنقيط على الحروف بعد الاسلام، وشك في القرآن من كونه في لوح محفوظ. طبعا نعم كان هناك مصاحف احرقت، لكن هل كان فيها اختلاف فيما بينها؟ هذا الكلام باطل. الاختلاف الذي كان في بين هذه المصاحف في ترتيب السور، في أن يرتب سورا قبل سور أخرى، ترتيب عبد الله بن مسعود غير ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه مصحف عثمان، وهذا لا يضر القرآن في شيء، وإنما أجمعت الأمة في أصل عثمان بعد انقراض عبد الله بن مسعود ومن خالفه ومن وفقه في مخالفة عثمان إلى من هذا أن المصاحف لابد أن تكتب السور فيها بهذا الترتيب، وهذا لا يقدح في شيء من القرآن قط. كما أن هناك كان في هذه المصاحف في قراءات مخالفة للرسم الموجود، وقد نزل القرآن على 7 أحرف، أحرف كلها شاف كافر، فالكل قد نزل من السماء، ليس كالأناجيل مثلا وكتب العهد القديم التي فيها التناقضات والاختلافات التي لا تحتمل تأويلا ولا تصريفا. وأما مسألة التنقيط على الحروف فنعم، العرب كما أننا العرب كانت تستطيع قراءة كلامها دون نقط، كما أننا الآن لو جبت جورنال لواحد وقلت له يقرأ هيقرأ متشكل ولا مش متشكل؟ متشكل مش متشكل، مش كده؟ يعرف يقرأ في 90% منه من غير تشكيل، ولا مش هيعرف يقرأ حاجة؟ الناس تعرف تقرأ جرايد ولا لا؟ بيعرفوا المعاني منها ويعرفوا الكلمات ولا بيقروها غلط؟ بيقروها صح من غير ايه؟ غير تشكيل، لانهم تمكنوا منها بهذه الدرجه. العرب الاوائل كانوا بيعرفوا يقروا الكلام ده من غير ايه؟ من غير نقط. لما دخلت العجمه والعجمه اختلطوا بالعرب ما بقوش يعرفوا يفرقوا بين الايه؟ ما بيجيبوش الكلمات بالشبه، واحنا بنجيب الكلام من الدرايد بالشبه، مش عارفين احنا الكلمه دي بتتنطق بالطريقه دي، مثلا يعني لو قلت مثلا لهونه مثلا اهو لو قلت كان يوجد انا مش هقراها كان يوجد مثلا مش هقراها كده ليه لان عارف يوجد هي كده فهم كانوا بيعرفوها كده من غير ايه نقط فادخلت النقط بعد ذلك طب ده ماذا يقدح في القران هذا من واحد بالضبط مش عارف يقول اي حاجه لكنه يخدع الناس انا والله العظيم شايف ان مثل هذه الحلقات والبرامج لا تتبص عليها ولا اللي بيبص عليها ولا بدعوة ولا يشتغل بالرد عليها اصلا لان هو يريدون ان يصيبوا نور الله بافواههم والله العظيم سيبهم يتعبوا ما في فايده ابدا ولكن انا بنصح صراحه يعني بان عدم الانشغال بذلك وده كلام حد عاقل يقول لي ده طعن في القران ان ما كانش في نقط وان ده في نقط ده كلام يعني يقبله عاقل ان ده هو ده سبيل الطعن والقران في لوح محفوظ يعني عند الله عز وجل ولكن ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لما يعمل ايه القران مش هيتغير من من امريكا الى الهند الى استراليا هو القران موجود هنا هو اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا يستحيل ان يتغير عبر السنين ارتبط باخت ملتزمه وهو ملتزم وساهم والدها باعه بشراء الذهب ثم فوجئ ان اباها يقوم بعمل اضافي الى عمله وهو اصلاح التلفزيونات فقلت له هذا حرام ويجب ان تترك هذا العمل فقال لا اقدر لان عملي الاساسي دخله ضعيف من المال وان هذا العمل يساعده على المعيشه وعلى تجهيز الاخت وصرفه على باقي اخواتها هل استمرار الارتباط بهذه الاخت ام لا بسبب المال الذي يكتسبه بها اما تتعيش من واحد عايز يتلكك ولا مش فاهم طب ابوها ياثم بذلك هو اثم بتصنيع التلفزيونات لكن هي ذنبها ايه تتركها فانت تساعدها وابعدها عن ان تاكل من هذا المال الذي فيه ايه فيه هذا المصير والحقيقه ان المال المأخوذ من مال التلفزيونات هو مال الرجل ولكن هو ياثم به يعني هي يجوز تاكل من هذا المال وانت يجوز تاخذ الحاجات اللي هيجيبها لك من هذا المال وهو اللي خد الذنب لان هذا المال العقد عقد صحيح ولكن استعمال التلفزيون هو اللي غلط فلاجل معرفه الشخص الذي يعمل اصلاح التلفزيونات لان الناس بتستعمله في الغلط فلاجل هذا صار عمله محرما لكن العقد محرم العمل محرم والعقد صحيح عقد الاصلاح صحيح يستحق به الاجره بمعنى ان الملك المال بتاع اجره الاصلاح هينتقل اليه وبالتالي يجوز لمن حوله ان يتعامل معه في قبول هبه ونفقه واخذ مال وبيع وشراء بخلاف الذي يبيع الخمر مثلا فبيع الخمر وعقد الربا عقد محرم وباطل اما عقد تصليح التلفزيون عقد محرم وايه وصحيح لان في امرين هنا في انفكاك التحريم رجع الى الاثم اما صحه العقد و ان الراجل ينتفع بالجهاز بتاعه بعد ما تصلح ونقول له اسمع مثلا على سبيل المثال القنوات اللي فيها الاسلاميه او استعمله لعبه للاولاد مثلا اتاري او نحو ذلك فقط ولا تستعمله في المحرم فنقول له هيقول حاضر يبقى كده جهازه انتفع به والراجل الاولاني نقول له دوب الى الله وما تصلحش بعد كده تلفزيونات لواحد تعرف انه يتفرج على ايه على محرم اللي باع العنب لمن يتخذه خمرا نقول للراجل صاحب العنب اللي قال اليه العنب كل العنب ما تعملوش خمر وصاحب الفلوس اللي هو كان معاه العنب وباعه نقول له توب الى الله وما تبيعش عنب بعد كده لواحد ايه اتخذه خمر البيع محرم والايه العقد صحيح فانت في الحاله دي انت الفلوس دي هو ما تملكها وبالتالي لو جهز بنته منها انت ما عليكش حاجه وهو اثم وعليك تستمد على النصيحه والله المستعان في كتاب بعنوان صحيح فقه السنة عليه تعليقات للشيخ الألباني وابن باز العثيمين هل هذا يغني عن كتاب فقه السنة؟ والحقيقة ان هو في الاخوة يعني بيحصل نوع من الخلط في مسألتين في مسائل خلاف سائر يعني مسألة اللي يقال عليها صحيح هذا القول صحيح عند الشيخ ابن باز صحيح عند الشيخ العثيمين صحيح عند الشيخ فلان الفلاني لا يلزم مؤلف الكتاب ان يكون صحيحا ايه فعنده ولا يلزم ان يكون طالما مساله فيها خلاف سائل فلا ينكر فيها الايه الخلاف الفائده من هذه الكتب ان احسن المخرجون التخريج تخريج الاحاديث وتوبان صحيحه وضعيفه على كلام العلماء. لكن الحقيقه ان كثير من هذه التخريجات قاصره جدا وسيئه للغايه. لكن لو احسنوا التخريج يبقى كتاب مفيد جدا. لكن المسائل اللي فيها خلاف سائر ما ينبغيش ان يتقال عليها ان الكتاب كان اخطاء مثلا عشان الشيخ الالباني يخلف مساله، فضلا ان كثير جدا من يعني كثير مما يؤخذ على الكتاب في الحقيقه المخالف هو الذي اتى بالشاذ وليس الاستاذ سيد سابق رحمه الله. فدي مسائل ما كانش ينبغي ان يتقال عليها الصحيح بتاعها كذا، الصحيح عند الشيخ الفلاني، والمساله قابله لطالما في مسائل الاجتهاد السائل. في بعض المسائل في فقه السنه فعلا بس هي متاخره مش في الاجزاء الاولى اللي محدش في الاغلب العام بيتجاوزها من الاخوه. يعني الكلام كله على الاجزاء الاولانيه، لكن في اجزاء في باب الجهاد، وفي اجزاء في ابواب اللعب وال مش ابواب اللعب ابواب المسابقه في كلام سيء جدا في هذا الكتاب. لكن اللي هو فيه مخالفه للاجماع، لكن ما فيش في الاجزاء الاولانيه مخالفات للاجماع في الحقيقه ولا مخالفه للنصوص الصريحه. فمسائل الاجتهاد ينبغي ان تظل مسائل، وما ينبغيش ان هو يبقى يحجر على الرجل وانه قال له ليه ما قالش ما وافقش الشيخ ابن باز مثلا في ذلك، ولا شك انه هو والشيخ ابن كل منهم يعني له فضله وعلمه، ولا ينكر على من قال باحد الاقوال في مسائل خلاف الشيخ. الذي ينكر في مسائل خلاف غير الشيخ. لا انا شفت كتاب جاي في فقه السنه كتيره كده وعامل عليه تعليقات تحت جاي كلام المشايخ على الكتاب الاصلي. انا ما اعرفش تتكلم عليه بقى الكتاب هو ده ولا مش هو، بس انا شفت كتاب فقه السنه عليه التعليقات دي. حاجه تانيه بقى ده ملوش علاقه بيه. منهم بس على الكتاب نفسه؟ على كتاب الشيخ سيد سابق؟ منفصل خالص. على اي الاحوال كتاب فقه السنه كتاب قيم وننصح الاخوه بالانتفاع به ويستفيدوا من تخريجات الاحاديث للشيخ الالباني عليه. هيكفيه ان شاء الله. ها؟ الإخوة في قضية الالتزام والنجاح في الامتحانات والاهتمام بالدروس في المدارس والكليات. الحقيقة أنه لا شك أن من الفتنة للناس أن يكون الأخ الملتزم مقصر في دراسته، فتنة لأهلي ووالديه، ويكفيك أنك تخالفهم فيما يلزمك من الطاعات الواجبة وترك المحرمات، فلا تزيد عليهم البلاء بأن تخالفهم برسوبك أو بتقصيرك في الامتحان. فاتق الله واجتهد، وإذا قصرت هذا العام فإياك أن تقصر العام القادم، واجتهد بكل ما تقدر عليه في بر والديك وتحسين صورة الملتزمين بالاجتهاد في الدراسة. اللهم صل. فتاة تزوجت بعقد عرفي، حدث بينها وبين زوجها خلاف فقام بتمزيق العقد ولم تجده بعد ذلك، هل زواجها هذا ما زال قائما؟ ان كان هذا الزواج بعلم اهلها بولي منها وليها وابيها مولود وبشهود عدول فالزواج صحيح. واما اذا كان بدون اذن وليها وبدون ممارسة الولي لعقد الزواج فهذا الزواج باطل، فعليها أن تعتد من آخر معاشرة وقعت بينهما بحيضة والأحوط ثلاث حيضات، ثم هي وشأنها في أن تتزوج، وكأن هذه الورقة فعلا قد قطعت وانتهى العقد، لأنه عقد باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت غير إذن أبيها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل. نفترض أن أباها كان هو الذي زوجها، أو وليها الشرعي هو الذي زوجها، ومزق هذا الرجل هذا العقد واختفى، فقد يعني أتاح القانون الجديد سماع دعوى الطلاق للضرر وغيره في الزواج الوارث، فيمكن أن ترفع دعوى للتطليق للضرر لعدم النفقة ويثبت طلاقها بالطريق الرسمي، حتى إذا كان الزواج صحيحا بشهود، وبحضور الشهود يمكن إثبات هذا الزواج دون ورقة. أما إذا كان بدون شهود أو بدون ولي فالزواج باطل من الأصل، لا يحتاج إلى أمر تطليق ولا غيره. شاب ملتزم يحب أن يحضر دروس العلم، ولكن ذلك يجعله يقصر في عمله، مع أنه يعمل جيدا ألا يحدث ذلك، وهو يعمل في شركة مندوب توزيع وطلب بعدة زيارات محددة، هل إن قللت في ذلك عليه رزق؟ عليه أن يقسم وقته، يحضر بعض الدروس ويجتهد في عمله، وما فاته يسمعه في الشرائط، والله المستعان. هل إذا أكره أحد على طلاق زوجتي يعد يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق بالإكراه، لأن التصرفات المكره باطلة، ولكن لابد أن يكون إكراها شرعيا معتبرا بضوابط الإكراه الشرعي. تراجعها في كتاب فضل غير الحميد. يا رب كل مرة نجلنا مشاكل المساجد وقالت احنا مساجد القريبة اخوة يقوم بعلاج المس، يقوم بضرب الرجال والنساء لإخراج الجن، مسجد المواعظ الحسنة. انا يعني معاش اولي احذر الاخوة من الذهاب الى هناك، او غيره من المساجد، يا رب اهديهم يا رب. يعمل في مصنع بنظام الورادي في صلاة الفجر لا ينتظرون اكثر من 10 دقائق بين الاذان والاقامة حتى لا يتعطل العمال عن عملهم. عندما اخبرت الامام بان هذا لا يصح لان الاذان يؤذن قبل ميعاده، قد اكد هذا كثير العلماء، فسألني في براءة ولماذا لم يقوموا بتغيير النتيجة. والله كان الشيخ جاد الحق رحمه الله اوشك ان هو يأمر بذلك، ولكن عزلته المنية ابتلاء للعباد، قال لا تثير هذا الموضوع حتى لا تحدث فتنة بدون داعي. ماذا تفعل؟ ماذا يفعل؟ يفعل انه يصلي بعد ذلك منفردا او مع جماعة اخرى، والله المستعان. لا ما يحضرش جماعة اخرى، خصوصا في اليومين دول. اليومين دول 10 دقائق ما تكفيش، على الاقل 12 دقيقة، فالصح 21. صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، سيكون هناك ايام يفطر فيها وراء بعض، اذا احتاج الى ان يفطر بعض الايام قضاها بعد ذلك وصام ايام متصله كما كان يفعل عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول والد زوجتي اشترك مع شخص اخر لعمل مخبز، وأتى الشريك بالماكينات من طريق قرض من البنك، ما حكم المال الناتج من هذا المخبز؟ الذي اقترض أثم وعليه أن يتوب إلى الله، ولكن المال الناتج من المخبز يجوز أن تتعامل أنت فيه وزوجتك، ولا تمنعها من دخول أهلها بيت أهلها، ويجوز أن تأكل من مال أبيها، لأن الرجل الشريك آكل الربا ولم يأكل هو مؤكل للربا، فهو لا يترتب على ذلك حرمة مال المخبز نفسه. تلبية العصافير الملونة دفع الأقفاص وأسمات الزينة والتجارة فيها لا حرج في ذلك طالما كان يطعمها. وضع البيكربونات على اللبن حتى لا يروب أو لمعجلة اللبن الري. إذا كانت بالنسبة المعتادة في الحر لدى أصحاب الألبان لم تضر، وأما إذا كانت بنسبة كبيرة واللبن رايد فيستعمله في شيء آخر أو يخبر الناس بذلك. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.